لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل الحديث عن الطريق إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، وهذا آخر أحاديثنا عن هذا الطريق. نختتم به اليوم الكلام عن الطريق إلى المسجد الأقصى. وكما سبق فإننا نريد من ذلك إحياء هذه القضية العظيمة في نفوس المسلمين، قضية المسجد الأقصى وأرض فلسطين المباركة في نفوس المسلمين، وأنها قضية أمة وليس قضية فئة من الناس. ثم أننا نتعرض لذلك من خلال صفحات الاعتداء على هذه البقعة المباركة، المسجد الأقصى، أرض فلسطين المباركة، على مر التاريخ. وسبق الحديث عن أربع اعتداءات على هذا المسجد المبارك وأرض فلسطين، وكيف أن الله عز وجل في كل مرة قيد المحررين المطهرين أصحاب العقيدة السليمة الصحيحة الذين يطهرون المسجد الأقصى ويطهرون أرض فلسطين المباركة من الأيدي الغاصبة ومن القوة الكافرة التي تعتدي عليها. وكان آخر ذلك هو تحرير صلاح الدين رحمه الله تعالى وآل زنكي كما تحدثنا في المرة الأخيرة. تم تحرير المسجد الأقصى وأرض فلسطين بل وأرض الشام عموما على عهد هذا البطل وهؤلاء الأبطال، صلاح الدين الأيوبي وآل زنكي رحمهم الله تعالى. وظل المسجد الأقصى وأرض فلسطين في أيدي المسلمين زمنا ينعمون به، حتى جاءت الأيدي الغاصبة التي اعتدت على هذه البقعة المباركة، اعتدت على هذا المسجد المطهر وأرض فلسطين المباركة. جاءت شرذمة من أحقر أجناس الأرض، شرذمة يهودية، واعتدت على بيت المقدس. وكنا في كل مرة ونحن نقدم للحديث نذكر المحررين جملة ثم نسير بالتفصيل معهم ونعين أشخاصهم. ففي الاعتداء الأول على سبيل المثال كان التحرير على يد يوشع عليه السلام ومن معه من المسلمين، وفي التحرير التالي كان التحرير على يد جالوت، على يد طالوت وداود عليهما السلام، وفي التحرير الثالث كان التحرير على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه، وفي التحرير الرابع والأخير كما أشرنا كان التحرير على يد صلاح الدين وآل زنكي رحمهم الله تعالى. وهنا تكون الوقفة، فإن الحدث معاصر وكلنا نحياه، فهذه الشرذمة الكافرة المعتدية التي اعتدت على هذه البقعة لا تزال إلى ساعة الناس هذه، لا تزال قائمة على أرض فلسطين، لا تزال معتدية على المسجد الأقصى. ولذا هنا نقف ونقول: من المحررون؟ من المطهرون؟ وهنا كذلك يأتي الجواب، وهو جواب إجمالي، أي نعم لكنه جواب، فإن التحرير بإذن الله تعالى لا يعرف من أصحابه كأسماء وأعيان، كما كنا في من سبق كنا نذكر أعيانهم وأسماءهم. أما تطهير المسجد المسجد الأقصى وأرض فلسطين في هذه المرة فلا نعلم أعيانهم وأشخاصهم، لكننا نعلم بفضل الله تعالى بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صفتهم، فالتحرير سيكون بإذن الله تعالى على يد هذه الطائفة المؤمنة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بالطائفة المنصورة، وقد جاء ذلك بروايات كثيرة مما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا كثيرا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذا في الجملة عباد الله، أي أشرنا إلى المعتدين وأشرنا إلى المحررين المطهرين، لكننا نحتاج إلى شيء من التفصيل كعادتنا، ولذا تعالوا لنقف وقفتين، الأولى مع الاعتداء وكيف كان وذلك في نقاط، والثانية مع الطائفة المنصورة هذه وما هي أعظم سمات هذه الطائفة، لعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بتطهير المسجد الأقصى وأرض فلسطين من دنس هذه الشرذمة المجرمة. فأما الاعتداء كما أشرنا عباد الله فهو اعتداء معاصر، كلنا نحياه، كلنا نعلمه ونعيشه، ولكن بداياته ربما لم ندركها، وتبدأ بدايات هذا الاعتداء في نقاط أيضا من أواخر عهد الدولة العثمانية، آخر دولة للخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا، إذ أن هذه الدولة الفتية قامت بالفتوح العظيمة بعد الدولة العباسية، وكان لها من النصر والانتصارات العظيمة ما كان. ثم كعادة الكفار من الكيد والمكر للمسلمين، سعوا في إضعاف هذه الدولة المسلمة بكل الوسائل التي يمارسونها على المسلمين في كل زمان وإن تغيرت الأشكال. فبدأت مظاهر الضعف والانحراف في الدولة العثمانية في آخر عهدها، وبدأت تظهر المعاصي في الناس وتكثر، وبدأت مظاهر موالاة الكفار تظهر في الولاة وولاة الأمور للمسلمين من قبل الدولة العثمانية، حتى صار من الناس وزراء من النصارى ومن اليهود يعتمدون عليهم، ولذا بدأ التفكك وبدأ التحلل وبدأ الضعف، لا سيما وأن القوى الصليبية الغربية كانت تعمل على هدم هذه الخلافة، وذلك من خلاف هجمات صليبية متعددة، حتى أنه في إحدى هذه الهجمات الصليبية على أرض الشام وقد وصل أحد قادتهم إلى دمشق ودخلها، فلما دخل دمشق قصد قبر صلاح الدين، ووصل عند قبر صلاح الدين في المسجد الأموي في دمشق، ووقف أمام قبره وركله برجله وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ومن يومها بدأت تضعف دولة المسلمين وصولة المسلمين، حتى كان مع بدايات القرن السابق هذا بدأت حركة يهودية صهيونية تظهر في الأفق، وهم شراذم اليهود في الأرض بدأوا يتجمعون، إذ أن الأرض كرفتهم وطردتهم، فبدأوا يفكرون في وطن لهم، وتخيروا بقاع في الأرض، انتهى الأمر إلى أن يتخيروا أرض فلسطين، وبدأت عصابات اليهود تهاجر من هنا ومن هناك من أقطار الأرض بمساعدات غربية صليبية كثيرة ووسائل مختلفة أشير لها إشارات فقط، من ذلك شراء الأراضي، فكان اليهودي الذي يعيش في فلسطين على أنه جاء مهجرا كان يشتري من كان يقرض الفلسطيني المسلم ربما يقرضه القرض ويعجز المسلم الفلسطيني، فيصل الأمر إلى المراهنات ونحو ذلك حتى يؤدي إلى بيع الأرض، فيبيعه المسلم الفلسطيني أرضه وداره ليتخلص من الدين، كما هي عادة اليهود من أيام يثرب لما كانوا يفعلون ذلك مع الأنصار. كذلك من الوسائل أنهم بدأوا يتجمعون من أماكن مختلفة، كل ذلك في بداية القرن السابق، وبدأوا يتجمعون حتى صاروا يحدثون ما يسمى بالمجمعات السكنية الضخمة الكبيرة، وهي التي يسمونها بالاسم العصري الآن المستوطنات. فكانوا يجعلون المجمعات السكنية الكبيرة التي يقطنها اليهود، ثم يتسلحون وهم داخل هذه المجمعات، بل وصل الأمر إلى أن كونوا عصابات كبيرة جدا معها من الأسلحة المتقدمة في هذا الزمان ما معها، وهو الذي يسمى في العصر الحديث بالميليشيات. وبدأت تظهر هذه العصابات في أنحاء متفرقة في أرض فلسطين مع أخذ الأراضي والحيل التي ينالون بها، إلى أن وصلوا إلى قطاع كبير في أرض فلسطين تمكنوا منه وكونوا هذه العصابات. ثم بدأت الحركات الصهيونية في أنحاء العالم تجمع المال لليهود، ويجمعون المال لدعم اليهود لتكوين وطن لهم، فهم المساكين الذين أحرقهم هتلر ونحو ذلك. ثم بدأت الحركات السياسية الداعمة لهم، لا سيما بقيادة بريطانيا وفرنسا وأمريكا ونحو ذلك، كما هو الحال الذي نحياه الآن. وفي ظل كل ذلك، وفي غفلة من العرب واختلافات العرب، وفجأة في نصف القرن وفي عام 48 تحديدا، إعلان مفاجئ للدنيا كلها بعد ما يسمى بوعد بولفور البريطاني. ما هو هذا الإعلان؟ إعلان دولة يهودية على أرض فلسطين، اسمها ديني وشعارها ديني، إسرائيل، أبو أنبياء بني إسرائيل يعقوب عليه السلام، شعارها ديني، النجمة في العلم التي يزعمون أنها رمز الهيكل الذي بناه سليمان تحت المسجد الأقصى، وهكذا. فلما كان ذلك انتفض العرب، لأنهم فوجئوا بهذا، انتفض العرب وقامت 5 دول عربية، وللأسف عربية، انتفض العرب عروبة وليس المسلمون. انتفضت 5 دول عربية: مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وقاموا يحاربون اليهود وعصابات اليهود. لكن اليهود لم يكونوا يحاربون بمفردهم، جاءت الجيوش البريطانية والجيوش الفرنسية وصارت تقاتل بجانب عصابات اليهود مع الإمدادات السلاح التي لا تنقطع من أمريكا، كأننا نتحدث عن اليوم، وسبحان الله العظيم. وانتهت هذه المعركة بهزيمة العرب، وهي المسمى بمعارك 48، وهزم العرب هزيمة شديدة، كان على إثرها أن هجر 4 أخماس المسلمين الفلسطينيين، طرد من أرض فلسطين المسلمون الذين كانوا يعيشون عليها 4 أخماسهم، ولم يبق إلا 5 من هؤلاء، تعرضوا لأشد ألوان المذابح وأشد ألوان التنكيل والاضطهاد. وتخلل ذلك والعياذ بالله تغيير جغرافي وديموغرافي كما يقولون لكل شيء، تم تدمير المدن الفلسطينية العربية وتغييرها جغرافيا وتغييرها بأسمائها، وسميت كل البلاد تقريبا والمدن بأسماء عبرية. هكذا تمالأ العالم وتواطأ العالم على إسقاط المسجد الأقصى، وأرض فلسطين المباركة. ومن يومها عباد الله ومأساة المسجد الأقصى ومأساة أرض فلسطين قائمة إلى يوم الناس هذا. وبين الحين والحين نجد المناوشات والمحاولات من بعض المؤمنين الذين ربما نراهم في هذه الأيام في أحسن أحوالهم في قتال وجهاد هؤلاء المجرمين. أسأل الله تعالى أن يجعل منهم الطائفة المنصورة التي يكون على يديها بإذن الله التحرير والتطهير للمسجد الأقصى وأرض فلسطين. هكذا عباد الله نعيش مأساة على أرض فلسطين، احتلال لبيت المقدس، احتلال للمسجد الأقصى، تدنيس للأرض المباركة. وهنا يأتي السؤال عباد الله الذي لا بد منه، وهو مع هذا الواقع المرير، هل من الممكن أن يعود المسجد الأقصى؟ هل من الممكن أن تعود أرض فلسطين للمسلمين؟ سؤال لا بد أن يطرح في أذهان كل مسلم غيور على الإسلام. والجواب عباد الله نعم، نعم بإذن الله سيعود المسجد الأقصى للمسلمين، نعم بإذن الله ستعود أرض فلسطين المباركة، أرض الأنبياء، ستعود للمسلمين. وأين اليهود؟ سيطردون وسيخرجون منها وسيقتلون شر قتلة، فقد أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، وفي رواية فيهزمهم المسلمون، حتى ينادي الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا ورائي يهودي، تعالى فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا الخبر عباد الله فيه في الجملة أن اليهود سيفنون بإذن الله تعالى، وأنهم لن يكون لهم وجود على أرض فلسطين المباركة، والمسجد الأقصى دائم. لكنه ربما يخالج النفس، متى يكون هذا؟ لسيما وأن بعض علماء الإسلام يقولون أن هذا الأقرب أنه سيكون في زمن المهدي أو زمن المسيح، أي عند نزول المسيح عليه السلام. ونقول عباد الله كما قال علماء الإسلام أن التحقيق أن اليهود سيطردون ويخرجون من أرض فلسطين والمسجد الأقصى قبل المهدي وقبل المسيح، وهناك الأخبار الكثيرة التي أوردها العلماء في ذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود سيطردون ويخرجون من هذه الأرض على يد طائفة من المسلمين، طائفة من المسلمين ستخرجهم من هذه الأرض، وأنهم سيخرجون قبل الملحمة التي ستكون في آخر الزمان في زمان المسيح والدجال، وأن المسلمين منهم طائفة ستطرد هؤلاء المجرمين عن المسجد الأقصى. إذ أن المسجد الأقصى عندما ينزل المسيح سيجد المسجد الأقصى في أيدي المسلمين. إن المسجد الأقصى عند ظهور المسيح ونزوله سيكون في أيدي المسلمين. إذن فالملحمة هذه إن كانت في زمن المسيح فقبلها بإذن الله تعالى سيطرد اليهود من هذه الأرض، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي لعدوهم قاهرين وعلى الحق ظاهرين إلا ما أصابهم من لأواء، أي سيكون لهم إصابات وابتلاءات شديدة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون قاهرون لعدوهم. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد عباد الله، قالوا: يا رسول الله، أين هم؟ قال بالشام. قال بالشام، والشام عباد الله هي أرض فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. ثم جاءت الرواية الأخرى التي تحدد تحديدا أنهم في فلسطين، أنهم حول بيت المقدس، أنهم حول القدس. ففي الرواية الأخرى قالوا يا رسول الله أين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أن هذه الطائفة ستكون في هذا الوقت ببيت المقدس. إذن أين اليهود؟ وبأكناف بيت المقدس، إذن أين اليهود؟ فهناك زوال لليهود أو إخراج أو طرد لليهود من أرض فلسطين قبل ملحمة نزول المسيح عليه السلام، وأنهم سيطردون عن هذه الأرض، وأن الذي سيطردهم هي الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم إلى أن يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث برواياته عباد الله وقف معه العلماء الإسلام وقفات طويلة واسعة مفصلة لا يسع مقامنا هذا للكلام حولها، لكننا نجمل ذلك في إشارات من هذه الرواية. أولا، أن هذه الفئة أو هذه الطائفة المنصورة هي فئة وليست كل المسلمين، وهذا يبشرنا ويصبرنا، لأن حال المسلمين يرثى لهم. فلعله لو نظر المسلم إلى حال المسلمين من حوله ييأس، لكن هذا الحديث يشير إلى أن هذه طائفة ليست كل المسلمين، هذه فئة من المسلمين هي التي ستقوم بهذا العمل. وهذه الفئة يتكلم عنها علماء الإسلام كلاما كثيرا، مجمله كما يقول الإمام النووي رحمه الله هي في جملتها تجمع المجاهدين والعلماء والفقهاء والمحدثين وأصحاب الخير من كل لون، كل واحد بيأدي دور حتى يقوم بهم دين الله عز وجل، لسيما في هذه البقعة. ثانيا، أن هذه الطائفة من سمتها وصفتها أنها تعظم أمر الله، تخيم أمر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. وأمر الله عباد الله ودينه وشرعه وتعاليم شريعته، بخلاف ما عليه أكثر المسلمين فقد هجروا دينهم وهجروا تعاليم إسلامهم. أما هذه الطائفة لا، إن هذه الطائفة ربما الواحد منهم وهو يموت تراه متمسكا بدينه في أصغر الأمور. نسأل الله تعالى أن يجعل هؤلاء الذين نراهم الآن من المسلمين في أرض فلسطين نبتة لهذه الطائفة، ووالله إن لنرى فيهم شيئا من ذلك إن لم يكونوا كذلك، وليس ذلك على الله ببعيد. إننا نرى المرأة المسلمة في فلسطين تخرج من تحت الأنقاض وعليها ستار رأسها، وهي التي تحافظ على سترها وهي تموت، وهي تنزف تحافظ على سترها، ونرى الرجال والأطفال يتكلمون بكلام يدل على تمسك عظيم بأمر الله سبحانه وتعالى. ألا يكون منهم هذه الطائفة؟ ألا يكون من هؤلاء ربما هذه الطائفة؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون منهم هذه الطائفة. فهذه الطائفة عباد الله تعظم أمر الله، تعظم شرعه ودينه وحكمه، بخلاف ما عليه بعض المسلمين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كذلك عباد الله، أو ثالثا، فإن من أوصاف هذه الطائفة في الجملة أنهم يقاتلون أعداءهم ويواجهون أعداءهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي لعدوهم قاهرين إذن هم أهل جهاد وأهل مقاومة وأهل مواجهة، فهم يحيون الجهاد في الأمة، وهم يحيون روح العزة في الأمة مرة ثانية. هذه الفئة، هذه الطائفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فيه حياة المسلمين وعزهم، كما قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية عباد الله معناها العام ربما لا يفهم منه المعنى الخاص. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: نزلت فينا معاشر الأنصار إذ أننا لما فتح الله لنا خيبر والفتوح قلنا: هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا، يلا بقى نعمل مشروعات ونعيش وناكل ونشرب يعني كده. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن هذا الذي تفعلون هو التهلكة، أن تنصرفوا عن الجهاد الذي هو فيه عز الأمة، الذي يصرف عنكم الأعداء إلى الدنيا، هذا هو الذل الذي نزل بعده. ولذا هذه الطائفة عباد الله من صفاتها أنها تقاوم العدو، أنها تجاهد في سبيل الله. رابعا ومن صفاتها أنها لا يضرها مخالفة الأكثرين لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والتخذيل عباد الله هو ترك المعاونة والنصرة، أي أنهم لا يضرهم أن يتركهم غيرهم من المسلمين ولا ينصرونهم ولا يعاونونهم، فهم قائمون بأمر الله سبحانه وتعالى غير مبالين بهؤلاء الذين لا قيمة لهم من المسلمين. حتى يأتي وعد الله وحتى يأتي أمر الله، أي نصر الله، وهم على الناس ظاهرون، أي أن خاتمتهم أن الله سينصرهم، أنهم سيظهرون، وأنهم ستكون لهم الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا مجمل وإشارة مجملة لهذه الطائفة المؤمنة. ووالله أيها المسلمون، إن إشارات النصر لتلوح في الأفق، إن إشارات التحرير والتطهير لتلوح في الأفق. إن المسلمين لم يكن لهم قبل هذه الأحداث الدائرة، لم يكن لهم نفس ولا كلمة يقولونها أنهم يقدرون على هذه الشرذمة اليهودية النجسة. حتى قامت هذه الطائفة التي نرجو الله أن يجعل منهم نبت الطائفة المنصورة، قامت هذه الطائفة وأظهرت عزا للإسلام وللمسلمين، وإن أصابهم ما أصابهم، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من لأواء، أو مما أصابهم من لأواء، جوع وعطش وقتل وتشريد، لكن ذلك كله لله وفي سبيل الله. فالنصر إن شاء الله آت عباد الله، لكن على العاقل من المسلمين أن يعمل على أن يكون من هذه الطائفة أولا، وعلى أن يكون ممن ينصر هذه الطائفة إن لم يكن هو منها، ولا يخذلها ولا ينصرها ولا يتركها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من سينصر الله عز وجل سينصره الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، فيرفع عنا الغلاء، ويرفع عنا الوباء، ويرفع عنا الأمراض، ويرفع عنا الكروب والأزمات، لأننا نصرنا دين الله. أما إن خزلنا دين الله عز وجل فإنه لا نتيجة إلا زيادة البلاء، كما قال العباس رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فلنتب جميعا عباد الله، فليتب كل منا وليترك كل منا الفكرة الفاسدة التي ربما أدت إليها أحوال كثيرة، وهي أن تعيش لتأكل ولتشرب ولا عليك بأي شيء آخر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.